السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة من رسول الله، العنوان كده، رسالة من رسول الله. أنا هقرأ لك الرسالة، أنا هقرأ لك الجواب اللي جاي من النبي صلى عليه، لأن جواب النبي عليه الصلاة والسلام اللي هينجح فيه هيخش الجنة، والجنة زي ما أنتوا عارفين دار النعيم، دار المتقين. يعني الشجرة هنا، أقول له وأنا بوصف شجرة، أدخن شجرة في أي حتة قد إيه وشايلة إيه. الشجرة هناك الساق ذهب، يمشي الراكب المضمر، يعني راكب حصان، تحتها 100 سنة 100 عام في ظل شجرة واحدة. الحصو زي ما قلنا لؤلؤ، الحشيش زعفران، التراب مسك، الطوب بلبن فضة، المباني. تخيل انت بقى لو ايه، لو معاك امكانيات وشركة 5 نجوم ومعاك فلوس زي الرز، وهتبني قصر ولا فيلا. لكن هذا بناء البشر للبشر، فما ظنكم ببناء من اللي بنى الجنة؟ وردوا مين اللي بناها؟ ازاي المهندس اللي بيبني الجنة زي المهندس اللي في الارض؟ ردوا علي، مستحيل مستحيل. اولا ما فيش فيها حمامات، الجنة ما فيش فيها حمامات، ما فيش فيها لا بخاط ولا بول ولا براز ولا عرق، فيها رشح. الرشح ده زي العرق بس مسك، يعني انت ترشح مسك. ما فيش بول ولا براز، ما فيش وجع بطن ولا مغص ولا كل ولا فشل كلوي ولا فيروس سي ولا فشل كبدي ولا سرطان ولا مش عارف طرش ولا سحابة ولا مية بيضة ولا مية سودة ولا مية زرقاء. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. 33 سنة وعيش على كده، جنة يا أخي. ولذلك سيدنا النبي صلى عليه، الجواب اللي جاي بيقول إيه بقى؟ أنا أقرأ لك جواب النبي. ما بيصلوش على النبي ليه؟ بقول لك جواب النبي بعوت قول كنتو، الجواب مبعوت ليه كنتو، أنا هقرأه بس. قال: فيها ما لا عين رأت. يعني إيه ما لا عين رأت؟ يعني مهما تشوف مش هتشوف اللي هناك، لأن اللي هناك من اللي أعده؟ ردوا على من اللي أعده؟ الله. ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. النبي فرق صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء، بعد ما عدى بقى على الجماعة اللي عايمين في دم واللي بيزنوا في فرن الزناة، والجماعة اللي بيلطشوا مع النسوان، ما توحدوا الله، الجماعة اللي بيلطشوا مع النسوان، ساعة ما البعيد تروحوا تطلع يتخذ يتحط في فرن عريان مع زي مع اللي زيه. الرسول شافهم في رحلة الإسراء والمعراج، لقى ناس بتصرخ، والنار، شوف النار من شدة النار. يعني انت لما يكون عندك شويه بصابيس، عارفين البصبوص بتاع النار ولا نسيته؟ ما توحدوا الله. الشرار، الشراره، اللفحه بتاعت النار بتطير الشرار، اهو الناس هتبقى في خفتها زي الشرار، النار هتطيرها كده. فالرسول شاف ناس طايره في النار، رجاله وستات عريانين، اعوذ بالله، مين دول؟ قالوا دول الجماعه اللي بيلطشوا في الدنيا مع النسوان، وعامل واد مفتح وعامل ابن مرم، ساعة ما يموت الكلب ده يتعمل فيه كده والكلبة دي يتعمل فيها كده، ما توحدوا الله. الجماعة اللي بيظلموا ويقول لك بلا جامع بلا بتاع، نام، ساعة ما البعيد روحه تطلع ينام على ظهره ويجي ملك بصخرة يدغدغ دماغه. النبي مين اللي دماغه تكسر دي؟ يقولوا ده اللي كان بيسمع الأذان وما بيجيش، يقرأ القرآن وما بيعملش بيه، ياخد على دماغ أبوه لغاية ما القيامة تقوم. طب لقوا واحد تاني جايبين منشار، بس منشار ايه؟ مش شف مش الشفره بتاعته، ده اللي صانعها مين؟ ومين اللي شغال؟ ده ملايكه، مش حداده، مش ورشه، مش مطلعه من الورشه بتاعتكم، لا. وعمال يقطع شفته ومناخيره وعينه، مين دول؟ قالوا دول الجماعه الكذابين اللي بيوقعوا الناس في بعض، الخباصين اللي ايامهم في بعد اللي وقعتهم بعد الموت طين، ما توحدوا الله. خيخي. طب وانت تحشر نفسك في دول ليه؟ اللي بياكل حرام. الرسول لقى بحر بدل الميه دم، واحد عايم في الدم، واحد تاني واقف على الشط ماسك صخور قطع صخر من النار، اول البعيد ما يجي يفتح بقه يرزعه واحدة الصخرة دي من شدتها تزقه يرجع بالمقلوب لغاية نص البحر ويرجع تاني رايح جاي، ما يقول يا شباب رايح جاي من ده اللي عمال ياكل ربا وعمال بالفايز ويزود. ما توحدوا الله، اللي شغال في دكانه ولا بتاعه يحط اسعار على مزاجه ويرفع على كيفه، لا مش على كيفك ولا على مزاجك، انا عايزك توحد الله. ساعة ما هتموت هتتسأل وهتسيبهم بالمليم، مفيش مليم، بالقرش ولا عاد قرش، بالجنيه ادي اخر حاجة صليت على النبي، هتسيبهم والعيال يتقسموا فيهم ولا حد هيعبرك عند الطرب اللي بره دي ولا عبرك، كل ما يجي معدي عليه يقول لك والله والله بيعدي على ابوه، والله والله بيعدي على ابوه ولا بيقرا له فاتحه ولا قران ولا فاتحه ولا بيدعي له، لان الدعاء هو المشروع. صليت على حضره النبي وعند ابن القيم يجوز ان يقرا قران ويهب ثوابه له، ما بيعملش كده، مش فاكر، مش مركز، مش معاه. فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب مين، رد علي، ولا قلب مين، على قلب بشر. صليت على النبي، ولذلك سيدي صلي عليه، سيدي صلي عليه صلى الله عليه وسلم. لما لقى الناس كده قال لهم رسالة تانية هنقولها لكم إن شاء الله لو حبيتوا تسمعوها.